Salatu wassalam lil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin amma ba'd. Fa as'alullah subhanahu wa ta'ala an yamunna alayna bil ilmin nafi' wal 'amalis salih wa an yufaqihana fid din wa an yaftah lana futuhal 'arifin wa an yarzuqana al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Fa yaqulu السيد العلامة أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدنيا والآخرة شروط وجوب زكاة أموال التجارة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة, قال شروط وجوب زكاة أموال التجارة. شروط وجوب زكاة أموال التجارة وهي تقريب المال لغرض الربح سبعة: كونها عروضا, ونية التجارة, فكون النية مقرونة بالتملك أو في مجلس العقد, وكون التملك بمعاوضة وألا تنض بنقدها الذي تقوم به آخر الحول ناقصة عن النصاب, وألا تقصد للقنية ومذي الحول من وقت الملك. أحسنتم. قال رحمه الله تعالى شروط وجوب زكاة أموال التجارة. قال شروط وجوب زكاة أموال التجارة في التعليق, قال وهي من أفضل المكاسب, أي أن التجارة من أفضل المكاسب, وأفضلها السهم من الغنيمة. هذا أفضل المكاسب لأنه مكسب النبي صلى الله عليه وسلم, حيث قال عليه الصلاة والسلام: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. هذا أفضل المكاسب. وبعده الزراعة, وبعده الصناعة, وبعده التجارة, فالتجارة تأتي في المرتبة الرابعة بعد سهم الغنيمة والزراعة والصناعة. هذا من حيث ترتيب المكاسب من حيث الأفضلية. قال هنا وهي, أي تعريف التجارة, تقليب المال لغرض الربح. هذا هو, هذه هي التجارة, تقليب المال. تقليب المال أي بالشراء والبيع, يشتري ويبيع بغرض أن يربح, هذه التجارة. ويدخل في التجارة, بارك الله فيكم, إذا عرفنا أن التجارة هي تقليب المال بالشراء والبيع لغرض الربح, يدخل في التجارة ما لو اشترى الإنسان أرضا ليؤجرها, كان اشترى أرضا زراعية ليؤجرها, أو استأجر أرضا زراعية ليؤجرها, لأن المستأجر له أن يؤجر. فلو استأجر أرضا زراعية ليؤجرها أو اشترى أرضا زراعية ليؤجرها, فإن هذه المنفعة, منفعة الأرض أو منفعة الدار, تجب فيها الزكاة. وعليه لو أن هذا الشخص مر حول ولم تستأجر منه الأرض, فمثلا لو اشتريت أرضا أو استأجرت أرضا لأؤجرها, مرت سنة ولم أجد شخصا يستأجر مني هذه الأرض, فإني في آخر الحول أقوم المنفعة, أقوم منفعة الأرض. ما معنى أقوم منفعة الأرض؟ يعني هذه الأرض لو أجرتها كم قيمة أجرتها؟ نفترض أن قيمة أجرتها كذا وكذا, إذن أخرج الزكاة مع أنني بالفعل لم أؤجرها، لكن أنا استأجرتها بنيتي أن أؤجرها. ولو أن الإنسان استأجر فندقا أو اشترى فندقا ليؤجر شققه للناس، فإنه يجب عليه زكاة هذا الفندق، بمعنى أنه يقوم المنفعة ويخرج الزكاة. ولنفترض أن هذا الفندق كما حصل في أيام وباء كورونا لم يأتيه الناس ليسكنوا فيه، فنقول له عليك أن تقوم المنفعة في نهاية الحول. كم القيمة لهذه المنفعة، منفعة السكنة في هذا الفندق، في غرف هذا الفندق، ويجب أن تخرج منها ربع العشر، مع أنه بالفعل لم يسكن، لم يستأجر. واضح؟ وقد نص على هذه المسألة العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة، ونص عليها غيره، إلا أن بعض الفقهاء من المحشين كالعلامة عبد الحميد الشرواني رحمه الله والعلامة محمد بن سليمان الكردي قبله ناقشوا العلامة ابن حجر في جزئية، وهي أنه إذا مر الحول ولم تؤجر هذه الأرض فهل تجب الزكاة ولا تجب الزكاة؟ العلامة بن حجر يقول تجب، وهم يناقشون في هذا كأنهم لم يرتضوا وجوب الزكاة. لم يرتضي العلامة محمد بن سليمان الكردي والعلامة عبد الحميد الشرواني وجوب الزكاة فيما لو مر الحول ولم تؤجر الأرض، أو لم يؤجر الفندق، أو لم تؤجر الطائرة، أو لم تؤجر الباخرة، السفينة، أيا كان. الشاهد من هذا أن الفقهاء رحمهم الله تعالى نصوا على أن من استأجر عينا ليؤجرها فتجب عليه زكاة التجارة. وإذا كان هذا في من استأجر عينا فمن باب أولى إذا اشترى عينا ليؤجرها، كان اشترى فندقا أو اشترى أرضا أو اشترى سفينة أو اشترى طائرة أو نحو ذلك. واضح؟ وهذه مسألة ما زالت تحتاج إلى بحث وجمع لأقوال الفقهاء، لأن البعض ربما لم يكن قد سبق عليه في دراسته أن مثل هذا الأمر أو هذه الصورة تجب فيها الزكاة وتقوم فيه المنفعة وتخرج منها الزكاة. واضح؟ فما زالت المسألة تحتاج إلى نقول من الكتب من الشروح والحواشي حتى تتجلى بشكل أوضح، لكن هذا فقط حتى تعلموا أن الزكاة في مثل هذه الصورة نص جماعة من فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى على وجوب الزكاة فيها. قال هنا وهي أي التجارة تقليب المال لغرض الربح. قال سبعة، هذا خبر قوله شروط وجوب الزكاة، أي شروط وجوب زكاة أموال التجارة سبعة، نأخذها واحدا واحدا. شرط الأول كونها عروضا، أي كون التجارة عروضا، والعروض ما ليس بنقد، كل ما ليس بنقد عروض، والمراد بالنقد كما هو معلوم عندكم الذهب والفضة. فالثياب عروض، والكتب عروض، والسيارات عروض، والأراضي عروض، والدور عروض، كل ما ليس بنقد يعتبر عروضا. إذن الزكاة إنما تجب في ماذا؟ في العروض. زكاة التجارة إنما تجب في العروض. مفهومه أنه لو تاجر بالنقود لا تجب الزكاة، مفهومه أنه لو تاجر بالنقود لا تجب الزكاة. قال في التعليق فلا تجب أي زكاة التجارة في النقد وإن بادل بجنسه لا تجب. في النقد وإن بادل بجنسه كدنانير ذهبية بدنانير ذهبية، دراهم فضية بدراهم فضية لا تجب حتى وإن بادل بجنسه. وقد قال ابن سري الملقب بالبازي الأشهب المجدد في المئة الثالثة، توفي في سنة 306 من الهجرة، قال ابن سريج: بشر الصيارفة ألا زكاة عليهم. والصيارفة هذا مشتق، هذا الاسم مشتق من الصرف، والصرف هو بيع نقد بنقد، بيع نقد بنقد، لأن البيع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما بيع نقد بنقد فهذا يسمى صرفا، وإما بيع عرض بعرض كبيع كتاب بثوب فهذا يسمى مقايضة، يسمى مقايضة، وإما بيع نقد وإما بيع عرض بنقد كأن تشتري الكتاب بدينار مثلا، فهذا بارك الله فيكم هو البيع المعتاد. إذن أنت إما أن تبيع نقدا بنقد أو تبيع عرضا بعرض، أو تبيع ماذا؟ أو تبيع عرضا بنقد، فالأول يسمى صرفا والثاني يسمى مقايضة والثالث هو البيع المعتاد. فقال هنا: بشر الصيارفة ألا زكاة عليهم. ثم استدرك المصنف فقال: لكن تجب في عينه، أي تجب الزكاة في عينه، أي في عين النقد الذي هو ذهب أو فضة، واليوم نقول الأوراق النقدية، لكن تجب الزكاة في عينه بشروط مرت آنفا، آنفا أي قريبا، واضح؟ ثم قال: ونية التجارة، الشرط الثاني ونية التجارة. فلو أن الإنسان تملك عروضا كثياب أو سيارات أو نحوها، تملكها ليس بنية التجارة بل مثلا بنية الاستعمال الشخصي، فإنه لا تجب عليه زكاة عروض التجارة حتى لو كان الإنسان يعني اقتناها أكثر من المعتاد، كان يكون عادة الناس أن الواحد يقتني منهم سيارة واحدة، فهو اقتنى أربع سيارات لكن بغرض الاستعمال الشخصي، لا تجب عليه زكاة التجارة حتى ولو نوى التجارة بعد ذلك. مثاله: لو أن الإنسان اقتنى أربع سيارات بغرض الاستعمال الشخصي، وبعد أن مر شهران أو ثلاثة أشهر نوى أن يتاجر بها، نقول لا يبتدئ الحول من الآن، لأنه لا بد كما سيأتي في الشروط في زكاة في شروط زكاة التجارة أن تكون النية مقرونة بالعقد، النية تكون متى؟ مقرونة بالعقد أو في مجلس العقد، واضح أو لا؟ أيوة. إذن بارك الله فيكم في هذه الصورة لا تجب الزكاة. هذا الشرط الثاني، قال ونية التجارة. الشرط الثالث: وكون النية مقرونة بالتملك أو في مجلس العقد، هذا الشرط الثالث. وكون النية، الألف واللام في النية للعهد، أي النية التي سبق ذكرها الآن وهي نية التجارة. وكون النية مقرونة بالتملك، واضح؟ أو في مجلس العقد. ما معنى بالتملك؟ قال: لا بد من اقترانها بكل ما يملك إلى أن يفرغ رأس المال، ثم لا يحتاج إلى تجديدها، أي أنه لا يحتاج إلى تجديد النية في كل تصرف، يكفي أن توجد النية عند المعاوضة عند شراء عروض التجارة يكفي، لكن بعد ذلك سيبيع ويشتري، لا يشترط من وجود النية عند كل تصرف، هذا المراد. ولذلك قوله ثم لا يحتاج إلى تجديدها، أي لا يحتاج إلى تجديد النية عند كل تصرف لانسحاب التجارة، حكم التجارة عليها. فيكفي أن تكون النية موجودة في صلب العقد أو في مجلس العقد، يكفي هذا، في صلب العقد أو في مجلس العقد. فلو أنه اشترى عروضا لكن في صلب العقد لم ينوي التجارة، وانتهى مجلس العقد ولم ينوي التجارة، ثم نوى التجارة بعد ذلك، تقول لا تجب زكاة عروض التجارة. ولو أنه، وهذا يستفاد من كلامه، قبل مجلس العقد نوى أنه سيشتري هذه العروض للتجارة، لكن في المجلس وعند العقد لم ينوي، نقول لا تصير هذه عروض تجارة. النية التي تصير بها عروض تجارة هي النية التي تكون متى؟ في مجلس العقد أو أثناء العقد، يعني في صلب العقد أو في مجلس العقد قبل التفرق، فهمنا؟ ثم قال وكون النية مقرونة بالتملك أو في مجلس العقد، هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع وكون التملك بمعاوضة. قبل أن أستطرد في هذا أحتاج أن أذكر لكم تقسيما ذكره في الهامش. المعاوضة تخرج غير المعاوضة كالهبة، فالهبة عقد تبرع ليس عقد معاوضة، صح؟ والعارية عقد تبرع ليس عقد معاوضة، صح؟ والوصية والوقف هذه عقود تبرعات ليست عقود معاوضة. المعاوضة بارك الله فيكم تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون معاوضة محضة وهي التي تفسد بفساد العوض، هذه تسمى معاوضة محضة، وإما أن تكون المعاوضة غير محضة وهي التي لا تفسد. من التي لا تفسد؟ من التي لا تفسد؟ وهي المعاوضة التي لا تفسد، هذا تقدير الكلام، وهي المعاوضة التي لا تفسد بفساد العوض. المعاوضة المحضة هي التي تفسد بفساد العوض. مثاله رجل اشترى خمرا بدينار، ما حكم هذا البيع، صحيح أو فاسد؟ اشترى خمرا بدينار، فاسد هذا البيع. لماذا فاسد؟ هذا بيع فاسد، لماذا؟ لفساد ماذا؟ لفساد العوض، هذا عوض نجس، شرط المعقود عليه أن يكون طاهرا. قال لكم في الزبد في طاهر منتفع به قدر تسليمه ملكا لذي العقد نظر، هذا لفساده، لفساد العوض فسد البيع، لفساد العوض فسد البيع، واضح؟ هذه تسمى معاوضة محضة، انتبه معي. لكن رجل تزوج امرأة وكان صداقها مهرها قارورة خمر، قالوا له إن أباها يحب الخمر، قال إذا يحب الخمر سهل، سآتيه بأجود أنواع الخمر، فجاء إليه وقال له أريد أن أتزوج ابنتك، قال ما في عندي بنات للزواج، يا رجل سأعطيك أجود أنواع الخمر، قال أزوجك كمن تريد، قل أنت عين فقط، غير الرأي، واضح ولا؟ كان الصداق ما هو؟ قارورة خمر، هذا صداق فاسد، صح؟ عوض فاسد، جيد؟ هل يفسد النكاح أو لا يفسد النكاح؟ لا يفسد النكاح. ما الذي يجب؟ يجب مهر المثل. يجب مهر المثل. إذن هل حكمنا على المعاوضة بالفساد لفساد العوض؟ لا، لم نحكم على النكاح بالفساد. لكن هنا هل حكمنا على البيع بالفساد؟ نعم. إذن هذه معاوضة محضة وهذه معاوضة غير محضة. هنا يقوم مهر المثلي، مهر مقام العوض، ومثله الخلع أيضا. ومثله الخلع، لو أن العوض في الخلع كان مجهولا، لو أن العوض في الخلع كان مجهولا فإن الخلع يصح بمهر المثل. وإذا قال لك في الزبد: أما الذي بالخمر أو مع جهلي فإنه يوجب مهر المثل. إذن هذا في الخلع في هذه الصورة يدل على أن الخلع معاوضة ماذا؟ غير محضة. يريد أن يقول لك هنا إن الشرط في وجوب زكاة التجارة أن المال مال التجارة، عروض التجارة تحصل عليها بمعاوضة، تحصل عليها بإيش؟ بمعاوضة، سواء كانت هذه المعاوضة محضة واحد كالبيع أو كانت هذه المعاوضة غير محضة. في حالتين. مثال ذلك: رجل اشترى ثيابا ليتاجر فيها، هذا عقد بيع وشراء، إذن هذه زكاة عروض التجارة واجبة هنا في هذه الصورة، لأنه حصل على عروض التجارة بمعاوضة محضة. امرأة تزوجها رجل وأصدقها مثلا ثيابا، وعندما أصدقها ثيابا نوت التجارة بهذه الثياب، واضح ولا؟ تصير عروض تجارة ولا تصير؟ تصير عروض تجارة، تصير عروض تجارة. لماذا؟ لأنها كسبتها بمعاوضة وإن كانت هذه المعاوضة غير محضة. باختصار أنك لو كسبت مال التجارة بمعاوضة، المهم بمعاوضة، سواء محضة أو غير محضة، في الحالتين هذه تجارة تجب فيها الزكاة. عندما نقول بمعاوضة أخرج ماذا؟ أخرج الهبة. فلو أن إنسانا وهبك ثيابا وعندما أخذت الثياب نويت التجارة فيها، هل تكون عروض التجارة؟ لا. متى تكون عروض التجارة؟ إذا بدأت التصرف فيها ببيع وشراء. واضح؟ شخص وهبك ثيابا، نفترض أن الأستاذ محمد، أن الأستاذ محمد وهبني ثيابا، أخذت منه الثياب قبضتها منه ونويت أن أتاجر فيها، هذه لا ألبسها كلها، لا أرتديها كلها، واضح؟ نويت أن أتاجر فيها، هل بمجرد أخذي لها مع نية التجارة تصير عروض تجارة؟ لا. متى تصير عروض تجارة؟ إذا بدأت بالتصرف فيها ببيع وشراء تكون عروض تجارة. إذن ليس بمجرد أخذك لها تصير عروض تجارة، إنما تصير عروض تجارة متى؟ عند التصرف فيها. فهمنا؟ مثال آخر حتى يتضح لكم أكثر: رجل تاجر عنده تجارة، مات رحمه الله، عنده ابن يرثه، ابن وارث، هذا ورث تجارة أبيه، من متى يبدأ الحول؟ الآن الإرث هل هو معاوضة؟ لا. هذه التجارة انتقلت من الأب إلى من؟ إلى الابن، صار الابن وارثا لتجارة أبيه. هل يبدأ الحول من تاريخ موت الأب؟ لأن التجارة في ذلك اليوم، نفترض أنه في تاريخ واحد رجب مات، صارت هذه التجارة في تاريخ واحد رجب ملك من؟ صارت ملك من في تاريخ واحد رجب؟ ملك الابن، انتقلت الابن. هل يبدأ حول التجارة بالنسبة للابن من تاريخ واحد رجب لأنه صار مالكا للتجارة؟ لا، لماذا لا؟ لأنه لم يحصل عليها بمعاوضة. طيب من متى تبدأ؟ نقول إذا بدأ الابن بالتصرف تبدأ. نفترض أنه في ذلك الشهر في واحد رجب كان حزينا على أبيه، لم يبدأ بالتجارة، إنما بدأ بالتجارة في واحد شعبان، في الأول من شعبان. نقول إذن يبدأ الحول من أول من شعبان حين بدأ بالتصرف، فهمنا؟ لأنه هنا حصل على عروض التجارة لا بمعاوضة بل بإرث، فإذا حصل عليها لا بمعاوضة كإرث أو هبة فإنه يبدأ حول، فإن حول التجارة يبدأ متى؟ بالتصرف مع النية، أي مع نية التجارة. وحتى يعني تضبط المسألة جيدا، نقول إذا مات الأب وله مال ورثه أولاده مثلا، قد يكون أولاده، قد زوجته، قد آخرون، لكن مثال فقط أولاده، فإن حول ذلك المال يبدأ من موت المورث. بالنسبة للأولاد الحول من متى يبدأ؟ من موت المورث، صح؟ إلا في مسألتين. ما هي المسألة الأولى؟ لا يبدأ من موت المورث. ها؟ مسألة زكاة التجارة، أحسنت. إلا في مسألة عروض التجارة، من متى يبدأ الحول؟ ها؟ يبدأ الحول من التصرف مقرونا بالنية، أحسنت، درسنا هذا. المسألة الثانية ما هي؟ درسناها معشرات، درسناها أمسي، درسناها أمسي. ما هي المسألة الثانية؟ درسناها أمسي. من منكم فقيه يعصر ذهنه؟ درسناها أمسي، لا بد فيها من قصد المالك. أحسنت، بهيمة الأنعام، الإسامة في بهيمة الأنعام. الآن هذا مات، الأب مات، انتهى قصده، انتقلت هذه البهيمة لمن؟ للأولاد مثلا، صح؟ فنقول لا يبدأ الحول إلا إذا قمتم بإسامتها مع القصد، لأنه لا بد من قصد من؟ المالك أو نائب المالك. إذن لو سامت بقيت أياما بعد موت الأب، هذه البهائم ترعى لوحدها بدون قصد من الورثة، لا يبدأ الحول. متى يبدأ الحول؟ إذا سامت مع قصد المالك. إذن هذا ممكن يكون تلخيص لهذه المسألة، وهي مسألة كثيرة الوقوع. مات أب مثلا، أو نقول مات وارث وانتقل المال إلى مات مورث وانتقل المال إلى الورثة، فإن الحول بالنسبة لهم يبدأ من تاريخ موت المورث، إلا في مسألتين. في مسألة عروض التجارة فيبدأ من متى؟ من التصرف مقرونا بنية التجارة. والمسألة الثانية في الإسامة، لأنه في الإسامة لابد من قصد المالك أو نائب المالك. فهمنا؟ انتبهوا معي، قلت لكم أن درس اليوم يحتاج إلى تركيز، لا يناسب أن نأخذه في آخر الحصة أمس، فأرجو أن تكونوا مركزين. طيب، نقرأ الهامش، نقرأ التعليق. قال: وكون التملك بمعاوضة، قال محضة، وهي التي تفسد بفساد العوض. هذه معاوضة محضة. ما مثالها؟ قال: كالبيع، فإنه أي البيع يفسد بفساد الثمن. ك كما مر معنا في المثال. قال أو غير محضة وهي التي لا تفسد بفساده كالصداق، فإنه عند فساده يرجع إلى مهر المثلي. واضح؟ ثم قال ولا يفسد النكاح بخلاف ما ملكه بغير معاوضة كالإرث والهبة بلا ثواب. الهبة بلا ثواب، لأن الهبة إذا كانت بثواب، وهبتك شيئا لتعطيني كذا وكذا، هذه هبة بثواب، هذه من قسم المعاوضات. قال والهبة بلا ثواب وما اقترضه فلا زكاة فيه وإن اقترن به نية التجارة. يعني حتى وإن اقترنت عندما قبضت الهبة مثلا نويت التجارة، ما في زكاة، ما يبدأ الزكاة. فمن متى تبدأ الزكاة؟ من متى تبدأ الزكاة؟ إذا تصرفت مع النية هنا تبدأ. واضح؟ ولذلك هنا قوله فلا زكاة فيه وإن اقترن، أي وإن اقترن أخذك للمال، قبضك للمال بنية التجارة، لأن هذا تمليك مجاني. واضح؟ فلا يعد تجارة. الهبة تمليك مجاني لا يعد تجارة، الإرث تمليك مجاني لا يعد تجارة. ونحن عرفنا التجارة ما هي، ماذا قلنا في التجارة؟ تقليب مال بشراء وبيع، ببيع وشراء. هل هذا في بيع وشراء؟ الإرث بيع وشراء؟ الهبة بيع وشراء؟ لا، ما في. إذن متى يكون بيع وشراء؟ إذا تصرفت مع نية التجارة، هنا يكون تجارة. فهمنا يا مشايخ ولا لا؟ أيوة. قال رحمه الله تعالى وكون التملك بمعاوضة، هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس وألا تنظ بنقدها الذي تقوم به آخر الحول ناقصة عن النصاب. هذا الشرط الخامس. ما معنى ألا تنظ؟ ما هو التنظيف؟ بسم الله. تحويل المال من عروض إلى نقود. أنا عندي تجارة، هذا محل أبيع فيه أقمشة ملابس، بعت الملابس كلها بدنانير ذهبية، هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى تنظيف. واضح؟ هذا يسمى تنظيف. التنظيف ما معناه؟ أن عروض التجارة تتحول إلى نقود، إلى سيولة. هذا التنظيف. إذا وجدت في الكتب ناظ يعني نقد، تنظيف يعني تحويل العروض إلى نقود. نفترض، نضرب مثال، نفترض على سبيل المثال نصاب الذهب كم؟ 20 دينارا، صح؟ أنا كان عندي 20 دينارا، كان معي 20 دينارا، 20 دينار هذه اشتريت بها عروض تجارة، وكان ذلك في تاريخ مثلا 1 ربيع 2 مثلا، ربيع ثاني، جمادى أول، جمادى ثاني، رجب، شعبان، هذه عروض التجارة التي معي بعتها، وجمعت المال الذي بعتها فوجدت المال مثلا 18 دينارا، بعت بخسارة أو بربح؟ خسارة دينارين، صح؟ لست تاجرا أعرف، المهم خسرت دينارين. فالآن هذا المال نظ. ما معنى نظ؟ أي تحول إلى نقد في أثناء الحول ناقصا عن النصاب، ينقطع الحول، ينقطع الحول. فإذا اشتريت بعد ذلك عروضا جديدة بثمانية عشر دينارا فهذا بداية حول جديد, بداية حول جديد. لكن لاحظ معي المؤلف دقق في العبارة فقال وألا تنظ, من التي لا تنظ؟ أي عروض التجارة, أي تقدير الكلام وألا تنظ عروض التجارة بنقدها الذي تقوم به. ما معنى قوله بنقدها الذي تقوم به؟ عروض التجارة إذا اشتريتها بذهب بدنانير تقومها بنصاب الذهب, وإذا اشتريتها بدراهم تقومها بنصاب الفضة, وإذا اشتريت عروض تجارة بنقد, عفوا قلنا إذا اشتريتها بذهب تقومها بنصاب الذهب, إذا اشتريتها بفضة تقومها بنصاب الفضة, إذا اشتريتها بعروض أخرى يعني كان عندك ثياب بعت الثياب واشتريت كتب لتكون تأجر كتب, فاشتريت عروضا بعروض أخرى بماذا تقومها؟ يقول لك تقومها بغالب نقد البلد. فعندك ثلاثة أحوال, نقول عروض التجارة, وهذه مسألة سندرسها بعد قليل لكن لا بأس أن نقدمها حتى نفهم, عروض التجارة إذا اشتريت واحد بدنانير بدنانير فإنك تقومها بماذا؟ تقومها بماذا؟ بنصاب بماذا؟ الذهب. فهمنا يا مشايخ؟ وإذا اشتريتها بدراهم فإنك تقومها بماذا؟ بنصاب الفضة. وإذا اشتريتها بعروض, عروض بعروض, ثياب اشتريت ثياب بكتب, اشتريت ثياب بأرض, اشتريت سيارات ببيوت, عروض بعروض, بماذا تقوم؟ تقومها بغالب نقد البلد. أحتاج أن أشرح لكم هذا حتى تفهموا أكثر. نفترض أننا في هذه البلدة, اسم هذه المدينة ديبوك, ديبوك هكذا. نفترض أننا في هذه المدينة والناس في هذه المدينة النقد الذي يتعاملون به هو الفضة ليس الذهب, يتعاملون بالدراهم ليس بالدنانير. لا تكتب, لا تكتب يا عبد الله, لا تكتب الآن, انتبه معي. تمام, نفترض أننا في هذه المدينة والناس في هذه المدينة يتعاملون بماذا؟ بالدراهم ليس بالدنانير, أي أن النقد الغالب هنا ما هو؟ الدراهم ليس الدنانير. لكن أنا اشتريت بضاعة من الأستاذ حريص بن عبد العزيز, اشتريت منه بضاعة عروضا بدنانير, واضح؟ فالآن هذه بضاعتي, هذه العروض لو نظرنا إلى ما اشتريت به فهو ماذا؟ الدنانير, ولو نظرنا إلى النقد الغالب فهو الدراهم. أنا عندما أقومها أنظر إلى نصابها, بماذا أقومها؟ هل أقومها بما اشتريت به وهو الدنانير, أو أقومها بالنقد الغالب الذي يتعامل الناس به في المدينة وهو الدراهم؟ ما رأيكم من خلال ما درست؟ ما رأيكم بما اشتريت به الذي هو ماذا؟ بالدنانير. حتى ولو كان النقد الغالب هو الدراهم, وعكسه هنا, لو أنا اشتريت عروض التجارة بدراهم والنقد الغالب هو الدنانير فإنني أقومها بماذا؟ بالدراهم, بما اشتريت به. وهذا معنى قول القاضي أبو شجاع وتقوم عروض التجارة بما اشتريت به, هذا المعنى, أي إن اشتريتها بدنانير قومتها بدنانير, وإن كان الغالب في تعاملات الناس هو الدراهم, وإن اشتريتها بدراهم تقومها بدراهم, وإن كان الغالب في تعاملات الناس بإيه؟ بدنانير. طيب فهمنا هذا, أنا اشتريت عروض التجارة لا بدنانير ولا بدراهم وإنما بعروض أخرى، بماذا أقوم؟ هنا انظر إلى النقد الغالب، فإن كان النقد الغالب في البلد هو الدنانير قومها بالدنانير، وإن كان النقد الغالب في البلد هو الدراهم قومها بالدراهم. فهمنا يا مشايخ؟ احفظوا هذا جيدا وافهموه. انظر ماذا قال هنا، قال وألا تنظ بنقدها الذي تقوم به آخر الحول ناقصة عن النصاب. قال هنا فإن نظت في أثنائه، نظت متى؟ في أثناء الحول لا بعده، في أثناء الحول لا بعده. قال فإن نظت في أثنائه ناقصة عن النصاب، ما مثاله؟ قال كأن اشترى عرضا بذهب أي بنصاب ذهب، تمام، ثم باعه أثناء الحول بسبعة عشر مثقالا، يعني أقل من النصاب أو لا؟ أقل من النصاب، لأن النصاب كم؟ النصاب عشرون مثقالا. قال ثم باعه بأثناء الحول بسبعة عشر مثقالا انقطع حول التجارة، خلاص حول التجارة انقطع انتهى. لماذا انتهى؟ لأنها نظت في أثناء الحول بأقل من النصاب بالنقد الذي تقوم به، هو اشتراها بإيش؟ بذهب، ونظت بإيش؟ بذهب لكنه أقل من النصاب. قال انقطع حول التجارة إلا إلا ماذا؟ إلا انتبه، إلا استثناء، هو ما ذكر الاستثناء، إلا ماذا؟ إلا إذا كان عنده دنانير أخرى يكمل بها النصاب فتجب الزكاة. فهو هنا في أثناء الحول نظت بكم؟ بثمانية عشر صح، لكن هو عنده في البيت أربع دنانير، نقول ها عندك أربع دنانير ثمانية عشر زائد أربعة يطلع 22 تجب عليك الزكاة. الحول لم ينقطع، الحول ماذا؟ الحول مستمر. إلا هنا هذا يحتاج منك إلى تعليق، أن تقول إلا إذا كان معه ما يكمل به النصاب فلا ينقطع الحول، فهمنا؟ إلا إذا كان معه ما يكمل به النصاب فلا ينقطع الحول. أرجو أن تنتبهوا لهذه المسائل. قال نعيد قراءة المثال، كان اشترى عرضا بذهب ثم باعه أثناء الحول بسبعة عشر مثقالا انقطع حول التجارة، فإذا اشترى بها بماذا؟ بالسبعة عشر، فإذا اشترى بها أي بالسبعة عشر مثقالا عرضا آخر بنية التجارة انعقد حولها أي الحول الجديد من حين الشراء. الآن كان عنده نصاب، تمام، اشترى عروض تجارة بعد ستة أشهر ثمانية أشهر في أثناء الحول نظت بذلك النقد الذي تقوم به بالذهب لكن ناقصا عن النصاب، ايش حصل للحول الأول؟ انقطع. طيب نسأله، عندك في البيت هنا في البيت دنانير تكمل بها النصاب؟ قال ما عندي، هي هذه فقط. أخذ الثمانية عشر دينار وذهب واشترى عروض تجارة مرة أخرى، جيد، نبتدئ اليوم من هذا التاريخ حول تجارة جديدة، فهمنا؟ أيوة. انظر ماذا قال، قال وألا تنظ بنقدها الذي تقوم به آخر الحول ناقصة عن النصاب وألا تقصد للقنية. اشترى شخص سيارة أو سيارات قاصدا التجارة بها ثم غير نيته وقصد أن يستعملها ولا يتاجر بها. اشترى شخص دارين أو ثلاثة دور أو أكثر أو أقل بقصد ماذا؟ أن يتاجر بها ثم غير نيته وأراد أن يستعملها استعمالا شخصيا، أن ينتفع بها هو، أن يقتنيها هو، تجب الزكاة؟ لا تجب الزكاة. قطع النية، قطع نية التجارة. قال هنا وألا يقصدها للقنية. ما معنى القنية؟ أي الاستعمال الشخصي، الإمساك للاستعمال، تمام. فلو قصد الإمساك للاستعمال لم تجب الزكاة وينقطع الحول بذلك. قال أي الإمساك للاستعمال، ولا يضر مجرد الاستعمال لا بقصد القنية. انتبه معي، هذه مسألة مهمة أيضا. لو أن الإنسان اشترى سيارات ليتاجر بها، وفي أثناء الحول كان يستعمل هذه السيارات، أحيانا يحتاج أن يسافر فيأخذ سيارة من هذه السيارات يسافر بها، أحيانا يحتاج أن يخرج في رحلة يأخذ سيارة أخرى يخرج بها في رحلة، استعماله لعروض التجارة في أثناء الحول هل يقطع الحول؟ لا يقطع الحول. ما الذي يقطع الحول؟ نيته الاقتناء، لا استعماله لعروض التجارة. فهمنا يا مشايخ ولا لا؟ انظر ماذا قال. قال أي الإمساك للاستعمال ولا يضر مجرد استعمال لا بقصد القنية، لا يضر. فهمنا؟ ثم قال آخر شرط، والآن أحتاج أن أرتاح قليلا. قال والشرط السابع مضي الحول من وقت الملك، مضي الحول من وقت الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مضي الحول من وقت الملك، ولا يشترط كونها، كون ماذا؟ عروض التجارة. ولا يشترط كونها نصابا إلا في آخر الحول. يعني ممكن، انتبه معي، ممكن أن تبدأ التجارة بعشرة دنانير، عشرة دنانير نصاب أو لا؟ لا، ممكن تبدأ التجارة بعشرة دنانير. تفترض أنك بدأت التجارة في تاريخ 1 شوال وكان رأس المال في التجارة 10 دنانير، في شهر محرم شوال ذو القعدة ذو الحجة محرم أصبح رأس المال مع الأرباح مثلا 25 دينار، واضح؟ أصبح 25 دينار. في شهر شوال العام القادم وصل إلى 60 دينار، ما شاء الله. نقول إذن يجب عليك أن تزكي الجميع. يقول انتظر انتظر، أنا بدأت التجارة وكان المال أقل من النصاب، في شهر ذي القعدة وذي الحجة كان المال أقل من النصاب، إذن لماذا لا نقول إن الحول يبدأ من محرم حين صار المال نصابا؟ نقول لا، في عروض التجارة لا يبدأ الحول من بلوغ المال نصابا، لا، إنما يبدأ الحول من بداية الملك، من وقت الشراء، من حين أن تشتري عروض التجارة بنية التجارة يبدأ الحول، هنا يبدأ الحول. ثم تنظر بعد سنة من هذا التاريخ، فإذا كان بعد سنة قد بلغ نصابا وجبت الزكاة، إذا كان بعد سنة قد بلغ نصابا وجبت الزكاة، إذا كان بعد سنة لم يبلغ نصابا لا تجب الزكاة. طيب يسأل سائل يقول لو أنه في بداية الحول كان نصابا في آخر السنة أقل من النصاب خسرنا، هل تجب الزكاة؟ نقول لا تجب، العبرة بآخر الحول. لو قال في أول الحول كان نصابا، في أثناء الحول كان نصابا، في آخر الحول أقل من النصاب، لا تجب، إنما تجب الزكاة إذا بلغ نصابا، متى؟ آخر الحول. انتبه معي. قال ومضى الحول من وقت الملك. قال ولا يشترط كونها نصابا في آخر الحول، فمتى بلغته، أي بلغت الزكاة، فبلغت عروض التجارة النصاب آخره أي آخر الحول وجبت زكاتها. مؤلف يقتصر بالكلام كثيرا. قال فمتى بلغته، بلغت ماذا؟ أي فمتى بلغت عروض التجارة النصاب آخر الحول. شوف على تقديرات، هو قال فمتى بلغته، ثلاث كلمات أو أربع كلمات، تقدير الكلام فمتى بلغت عروض التجارة النصاب آخر الحول، هذا تقدير الكلام، وجبت زكاتها. وإلا، إيش معنى وإلا؟ أي وإن لم تبلغ النصاب في آخر الحول فلا تجب الزكاة. هل ما أقوله واضح أو لا؟ أشعر أن بعضكم يعني قد سافر، بسم الله، أصابه النعاس. علامة النعاس ما هي؟ أن يسمع كلام الحاضرين وإن كان لا يفهم ما يقولون، حتى وإن كان يفتح عينيه، هذا يعتبر من النعاس. يكون مثله مثل الذئب، لأن الذئب حيوان ينام بعين مفتوحة، ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى الرزايا فهو يقظان نائم. أو مثل السمكة تنام بعين مفتوحة لأنه ليس لها جفون. فلا أريدكم أن تكونوا مثل الذئب ولا مثل السمكة، اسمعوا كلام الحاضرين وافهموه، تمام؟ أيوة. طيب نخرج من هذا، انتهينا من زكاة عروض التجارة. تفضل. أحسن الله إليكم. قال شروط وجوب زكاة الركاز. شروط وجوب زكاة الركاز أي المدفون في الأرض أربعة: كونه ذهبا أو فضة، وكونه نصابا، وكونه من دفين الجاهلية، وكون وجوده في موات أو ملك أحياه واجده. الركاز معناه في اللغة العربية الشيء الخفي، الشيء الخفي. ومنه قوله سبحانه وتعالى في آخر سورة مريم: هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، أي صوتا خفيا. هل تسمع لهم صوتا خفيا يا محمد؟ هذا المقصود. فقال هنا شروط وجوب زكاة الركاز. شروط وجوب زكاة الركاز أي المدفون في الأرض أربعة: كونه ذهبا أو فضة، واحد. قال ولو غير مضروبين، يعني سواء ذهب فضة مضروب. ما معنى مضروب؟ يعني على شكل قطع نقدية، دنانير ودراهم، أو غير مضروب بأن كان مثلا على شكل سبيكة، تمام، أو مدقوق، أو على شكل قرابة، أيا كان. قال سواء كان مضروبين أو غير مضروبين فلا زكاة في غيرهما، كما لو وجد مثلا نحاس أو مجوهرات كريستال أو غير ذلك، لا زكاة فيها. قال وكونه نصابا، الشرط الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وكونه نصابا أي وكون الركاز نصابا، ولو بضمه إلى ما يملكه من جنسه. انتبه معي، انتبه، هذا أمر مهم. نفترض أنا عندي في البيت خمسة دنانير، ووجدت ركازا قدره 15 دينارا، تمام. خمسة دنانير اللي عندي في البيت تجب زكاتها أولا أو لا تجب؟ أقل من النصاب. ثم وجدت ركازا قدره كم؟ 15 دينارا. طيب نقول لك يجب الآن أن تخرج الزكاة. لماذا؟ لأن هذا الركاز وإن كان بنفسه لا يبلغ النصاب، لكنه يبلغ النصاب مع ما تملكه. قال هنا ولو بضمه إلى ما يملكه من جنسه، لكن من جنسه. فلو وجد دنانير وعنده في البيت دراهم لا يضم، لأنه كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله أنه لا يضم جنس إلى آخر في تكميل النساء، فلا تضم الفضة إلى الذهب في تكميل النساء. واضح؟ كما لا يضم التمر إلى العنب في تكميل النساء، فقال ولو بضمه إلى ما يملكه من جنسه أو ما يقوم به من عروض التجارة. إيش معنى أو ما يقوم به من عروض التجارة؟ انتبه معي، عنده تجارة اشتراها بذهب بعشرة دنانير من الذهب، ووجد ركازا قيمته، أو وجد ركازا هو عبارة عن 15 دينار، إذا عنده 10 دنانير، اشترى تجارة بكم؟ 10 دنانير. نكتب هذا في السبورة حتى يتضح لكم. في واحد سفر اشترى عروض تجارة بكم؟ بعشرة دنانير. تمام؟ طيب، في واحد سفر في عشرة رجب وجد ركازا قدره 15 دينارا، 15 دينارا، صار عنده نصاب أو لا؟ صار عنده نصاب. نقول له أخرج، الحكم الآن أخرج زكاة 15 دينارا الآن. 15 دينار هذه الآن تخرج زكاتها، لأن الركازة ليس له حول، تخرج زكاته فورا. طيب والعشرة متى؟ والعشرة حين يأتي حولها. فهمنا؟ واضح؟ بقيت جزئية. لاحظ معي أنه بماذا اشترى عروض التجارة؟ بنقد. ما هو النقد هذا؟ دنانير، صح؟ لو أنه اشتراها بفضة ووجد ركازا قدره 15 دينارا، هل يكمل النصاب أو لا يكمل؟ لا يكمل النصاب. هل ذكر هذا؟ نعم ذكره. انظر ماذا قال. قال ولو بضمه إلى ما يملكه إيش؟ هذا هو من جنسه، فلو كان من جنس آخر كفضة فلا يضم. واضح؟ ولذلك نقول لكم لا يضم جنس إلى آخر في تكميل النصاب، فلا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. تمام؟ لكن في الأوراق النقدية يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، فعنده روبية إندونيسية، وعنده رينجيت ماليزي، وعنده دولار أمريكي، وعنده ريال يمني تعبان مدير ساكت. تمام؟ يضم بعض هذه إلى بعض، تمام، لتكميل النصاب. ونص على هذا بعض الفقهاء المعاصرين، منهم فضيلة الدكتور محمد الزحيلي في كتاب المعتمد. وهذا وإن كان قد يتوجه إليه بعض الاعتراضات، أي ضموا الأوراق النقدية بعضها إلى بعض، لكنه والله أعلم في ظني هذا من كيسي، تمام، أقرب، لأن النظر في الأوراق النقدية ليس إلى ذواتها، وإنما إلى ما تضمنته من قيمة، فضم بعضها إلى بعض يشبه ضم عروض التجارة بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. فأنت عندما تقوم عروض التجارة عندك ثياب وعندك كتب وعندك سيارات تضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، لأن النظر ليس إلى الكتب والسيارات والثياب، وإنما النظر إلى قيمة هذه العروض. واضح ولا؟ إذن هذه الأموال التي هي روبية، دولار، ريال، رينجيت، يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. طيب، قال هنا كونه ذهبا أو فضة وكونه نصابا وكونه من دفين الجاهلية. ما المقصود بقول دفين الجاهلية؟ قال وهم من قبل بعثته صلى الله عليه وآله وسلم سموا بذلك لكثرة جهالاتهم ويكتفى بعلامة تدل عليه، أي تدل على أنه من الجاهلية أم الإسلام، من ضرب وغيره، كأن يضرب عليه اسم ملك من الملوك فتعرف أنه من ملوك الجاهلية أو من ملوك المسلمين مثلا. قال وغيره، بسم الله. ثم قال وكون وجوده في موات. ما معنى موات؟ الأرض التي لا يملكها أحد، ما ليس عامرا من الأرض يسمى مواتا. قال كخراب وقلاع وقبور جاهلية، هذا يسمى مواتا. قال أو في ملك أحياه، أي في أرض الموات لكنه قام بإحيائها، فإذا وجدها، أي إذا وجد الركاز في موات أو وجد الركاز في ملك أحياه وجبت الزكاة. مرة أخرى، إذا وجد الركاز في موات أو وجد الركاز في ملك أحياه وجبت الزكاة، تمام؟ قال أو في ملك أحياه واجده. قال في التعليق أو في ملك أحياه أي من الموات، أما دفين من عاصر الإسلام. انتبه، هذه مسألة تحتاجونها في بلادكم، لأن في بلادكم هنالك دول عاصرت الإسلام، واضح، لكن لم تصل إليها الدعوة. قال أو وصلتها الدعوة وتأخر إسلامها، تمام. قال أما دفين من عاصر الإسلام وبلغته الدعوة ففيء، تمام. وأما ما وجده على الأرض أو بدارنا في طريق نافذ، بدارنا أي بدار المسلمين، أو في مسجد، أو كان إسلاميا كأن كان عليه قرآن أو اسم ملوك من ملوك الإسلام أو شك في كونه إسلاميا فلقطه، أي في هذه الحالات كلها حكمه لقطه، سيأتي معنا درس اللقطه. وأما ما وجد في دار الحرب في ملك حربي فغنيمة، ما لم يدخل بأمانهم، أي فإذا كان مستأمنا دخل بالأمان فيجب رده. وأما ما وجد بدارنا في ملك شخص فله، أي فلذلك الشخص، كان يكون إنسان مثلا ترك بيته لسنوات ورحل ووجد في بيته شيء من هذا، فهذا له. قال فيحفظ له، فإن أيس منه أو أيس منه، يعني لا ندري يعود أو لا يعود، حي أو مات لا نعرف مكانه، قال فهو لبيت المال كسائر الأموال الضائعة. فهمنا؟ هذا تفصيلات يمكن أن تحتاجوا إليه. قال هنا شرط وجوب زكاة الركاز أربعة: الأول كونه ذهبا أو فضة، الثاني كونه نصابا، الثالث كونه من دفين الجاهلية، الرابع كون وجوده في موات أو ملك أحياه واجده. هل ذكر الحول؟ لم يذكر الحول، لم يذكر الحول. تفضل. أحسن أحسن الله إليكم قال شروط وجوب زكاة المعدن. شروط وجوب زكاة المعدن وهو ما يستخرج من مكان خلقه الله تعالى فيه اثنان: كونه ذهبا أو فضة وكونه نصابا. أحسنتم. قال رحمه الله تعالى: شروط وجوب زكاة المعدن. شروط وجوب زكاة المعدن وهو ما هو المعدن؟ المعدن يطلق على معنيين. المعنى الأول يطلق على المكان الذي خلق الله فيه الذهب والفضة. المكان يعني افترض هذا المكان موجود فيه ذهب وفضة، هذا المكان يسمى معدن. تقول سأذهب إلى المعدن أي إلى المكان، ها؟ والمعنى الثاني على الذهب والفضة الذي يستخرج، فتقول استخرجت معدنا، واضح؟ أي استخرجت ذهبا من ذلك المكان. فعندما نقول لك تجب الزكاة في المعدن، ما المقصود؟ المستخرج أو المكان؟ المستخرج، وهذا هو الذي يعتني به الفقهاء. قال شروط وجوب زكاة المعدن. شروط وجوب زكاة المعدن وهو ما يستخرج من مكان خلقه الله تعالى فيه، تمام، ويسمى المكان معدنا أيضا، اثنان: كونه ذهبا أو فضة، تمام، وكونه نصابا. قال كونه ذهبا أو فضة فلا تجب في نحو عقيق. تعرفون العقيق الذي يكون في الخاتم، ها؟ عرفتم؟ موجود كثير في بلادنا، حتى في لغتكم، نعم، في حجر يكون أحمر أزرق هكذا، نعم، موجود كثير في بلادنا. قال فلا تجب في نحو عقيق أو بلور، يشبه الكريستال، ها؟ عرفتم؟ يكون لونه مثل الزجاج لكنه أنواع فاخرة، أو حديد أو لؤلؤ، لا تجب الزكاة في هذا. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال وكونه نصابا، أي كونه نصابا ولو بضمه إلى ما في ملكه من جنسه. نفس الكلام السابق، ولو بضمه إلى ما في ملكه من جنسه. فهمنا يا مشايخ؟ هل يجب الحول؟ لا يجب الحول. ولذلك نقول الأموال الزكوية منها ما يجب إخراج الزكاة فيها عند استخراجها، وهما اثنان يجب أن تخرج الزكاة متى؟ عند استخراجها، وهما اثنان: المعدن والركاز، واضح ولا لا؟ والنوع الثاني ما يجب إخراج الزكاة عند، أو ما تجب الزكاة فيه، هكذا، ما تجب الزكاة فيه عند بدو الصلاح، أي إذا بدا الصلاح وجبت الزكاة، وهذا في الزروع والثمار، تمام. والثالث ما تجب الزكاة فيه عند حولان الحول، وهذا في الذهب والفضة وبهيمة الأنعام عروض التجارة. والرابع ما تجب الزكاة فيه بغروب الشمس آخر يوم من رمضان، وهذه زكاة البدن. إذن كم صارت الأنواع؟ أربع أنواع، تمام. نوع الأول ما سبب وجوب الزكاة هو الاستخراج، والنوع الثاني ما سبب وجوب الزكاة هو بدو الصلاح والزهو في الثمر، تمام، وشرطه الحب إذ يشتد، وشرطه إيش؟ إيش قال في الزبد؟ حب وزهو في الثمار يبدو، لكن قال قبلها في وشرطه النصاب إذ يشتد حب وزهو في الثمار يبدو، هكذا، نعم. والثالث ما لا بد فيه من حولان الحول. والرابع ما تجب الزكاة بغروب الشمس آخر يوم من رمضان وهو زكاة البدن. ثم قال مقادير الزكاة. تفضل، هذا درس مهم، تفضل. أحسن أحسن الله إليكم قال: مقادير زكوات الأموال. مقدار زكاة الإبل شاة في خمس منها وهي أول نصابها، وشاتان في عشر، وثلاث شياه في خمس عشرة، وأربع شياه في عشرين، وبنت مخاض في خمس وعشرين، وبنت لبون في ست وثلاثين، وحقة في ست وأربعين، وجدعذ في إحدى وستين، وبنت لبون في ست وسبعين، وحقتان في إحدى وتسعين، وثلاث بنات لبون في مئة وإحدى وعشرين، ثم بنت لبون في كل أربعين، وحقة في كل خمسين. نعم أحسنتم. قال هنا: مقادير زكاة الأموال. مقدار زكاة الإبل شاة، المراد بها جذعة أو جذع ضأن له سنة. عندما يقولون شاة المراد بالشاة ما تجزئ في الأضحية سنا وصفة. قال: جذعة أو جذع ضأن له سنة، أو أجدع أي أسقط مقدم أسنانه قبلها أي قبل السنة، أو ثنية معز، أو ثني له سنتان. وشرطها أن تكون من غنم البلد أو مثلها أو أعلى منها، وأن تكون صحيحة، وإن كانت الإبل مريضة أو معيبة. يعني حتى لو كانت الإبل التي هي المال الزكوي مريضة، فالشاة التي تخرج يشترط أن تكون صحيحة. قال: مقدار زكاة الإبل شاة في خمس منها وهي أول نصابها، أي فلو كان يملك أربعا من الإبل فلا زكاة عليه، وشاتان في عشر، وثلاث شياه في خمس عشرة، وأربع شياه في عشرين، وبنت مخاض. قال: وهي ما تمت لها سنة. سميت بذلك لأنه آن أي حان لأمها أن تصير من المخاض أي الحوامل، وتجزئ أيضا في أقل من خمس وعشرين، أي لو كان الإنسان مثلا معه 23 من الإبل فالواجب عليه أربع شياه، فلو أخرج بنت مخاض بدلا من الأربع شياه أجزأت. واضح؟ قال: وإن كانت قيمتها أقل من قيمة الشاه. واضح؟ ثم قال: وبنت لبون وهي ما تم لها سنتان، سميت بذلك لأن أمها آن لها أن تضع ثانيا وتصير ذات لبن في ست وثلاثين، وحقة في ست وأربعين، والحقة ما تم لها ثلاث سنين، سميت بذلك لأنها آن لها أن تركب ويطرقها الفحل، وجذعة في إحدى وستين وهي ما تم لها أربع سنين، سميت بذلك لأنها أجذعت مقدم أسنانها. قال: وبنت لبون في ست وسبعين، وحقتان في إحدى وتسعين، وثلاث بنات لبون في مئة وإحدى وعشرين، ثم بنت لبون في كل أربعين، وحقة في كل خمسين. واضح؟ وما بين النصاب عفو كما قال لك يسمى أوقاص، جمع وقص. وعلى هذا ففي مئة وخمسين كم؟ في مئة وخمسين كم؟ في مئة وخمسين كم؟ ثلاث بنات لبون، أظن غير صحيح، بل أجزم أنه غير صحيح. كم؟ ثلاث حقاق، 150 خمسون وخمسون وخمسون، وفي كل خمسين حقة، صح؟ ثلاث حقاق. طيب في مئة وثمانين كم؟ حقتان وبنتا لبون، أحسنتم. قال ومقدار زكاة البقر، قرأت اقرأ البقر والغنم، والباقي اتركه إلى بعد الاستراحة. أحسن الله إليكم. قال ومقدار زكاة البقر تبع أو تبعة في ثلاثين منها، وهي أول نصابها، ومسنة في أربعين، وتبيعان في ستين، ثم تبيع في كل ثلاثين، ومسنة في كل أربعين. ومقدار زكاة الغنم شاة في أربعين منها، وهي أول نصابها، وشاتان في مئة وأحدى وعشرين، وثلاث شياه في مئتين وواحدة، وثلاث شياه في مئتين وواحدة، وأربع شياه في أربعمائة، ثم شاة في كل مئة. قال رحمه الله ومقدار زكاة البقر تبيع، قال وهو ما تم له سنة، سمي بذلك لأنه يتبع أمه. قال أو تبيعة في ثلاثين منها، فما قبل الثلاثين لا تجب فيه الزكاة، ولذلك قال وهي أول نصابها. ومسنة في أربعين، وتبيعان في ستين، ثم تبيع في كل ثلاثين، ومسنة في كل أربعين، عليه في تسعين بقرة كم؟ ثلاثة أتبعة، ثلاثة أتبعة. قاله مقدار زكاة الغنم شاة في أربعين منها، وهي أول نصابها، فلو كان يملك تسعة وثلاثين لا تجب الزكاة. وشاتان في مئة وإحدى وعشرين، ففي مئة وعشرين شاة واحدة، وثلاث شياه في مئتين وواحدة، وأربع شياه في أربعمائة، ثم في كل، ثم شاة في كل مئة. بسم الله، واضح؟ ثم شاة في كل مئة. نعم. خلاص، هذا الباقي نتركه إلى بعد الاستراحة، لأن بعضه طويل يحتاج إلى سبورة، تمام؟ يعني بعضه يحتاج إلى عشر دقائق أو ربع ساعة. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.